نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة